قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قالوا بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. أبو جعفر بحذف الهمز. قالوا يا أبانا استغفر لنا يعقوب بالوقف بهاء السكت. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. أبو عمرو بالإدغام. قالوا يا بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. أبو عمرو بتوسط المنفصل والإدغام. قالوا يا بالإشباع والوقف بثلاثة العارض المهموز واندرج معه النقاش. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. حمزة بالإشباع والوقف بتسهيل وحذف الهمز. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. خاطئين. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل.